الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سلامة وبكل سورة سعادة وبكل جزء جزاء وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا القناعة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة. اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة. اللهم احشرنا مع النبي. اللهم احشرنا مع النبي محمد صاحب الشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم اعتق رقابنا جميعا الليلة من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا الليلة من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا من النار ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان من والدينا حيا فأطل في عمره وأصلح عمله. اللهم اختم لنا وله بخاتمة الحسنى. ومن كان من والدينا ميتا ومن كان من والدينا ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم نور عليه قبره مد بصره، اللهم كن له أنيسا في قبره، اللهم ارحمه وارحم جميع أموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر إخواننا وأهلنا في غزة، اللهم انصر إخواننا وأهلنا في غزة، اللهم انصر إخواننا وأهلنا في غزة وفي كل مكان، اللهم قو شوكتهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم قو إيمانهم، اللهم وسدد رأيهم، اللهم وسدد رميهم، اللهم وسدد رميهم، اللهم وارحم موتاهم، اللهم واشف مرضاهم، اللهم وآمن روعهم، اللهم وآمن روعهم، إنهم يدمرون ونحن ننظر إليهم يا رب ولا نملك لهم إلا الدعاء. اللهم وآمن روعهم، اللهم وآمن روعهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بالجنود الملاعين، اللهم عليك بالجنود الملاعين، أبناء القردة والخنازير، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم أفرح قلوبنا بدمارهم، اللهم أسعد قلوبنا بدمارهم، اللهم انتقم من الجنود الملاعين، اللهم انتقم من الجنود الملاعين، ومن ساعدهم ومن ساندهم، اللهم انتقم منهم جميعا بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيز. اللهم ارزق أهلنا في غزة النصر والتمكين، اللهم ارزق أهلنا في غزة النصر والتمكين، واجعل لهم هذا العيد عيد النصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا جبار. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا فسجودنا، اللهم اجعل هذا كله خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تقبل منا ختم القرآن والعفو عما سلف وكان من الذنوب والتقصير والعصيان، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوان، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والفوز بغفرانك، والفوز بغفرانك والرحمة من عندك والعتق من نيرانك، والرحمة من عندك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من المعتوقين في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من الذين أدركوا ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين، اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجمعنا بالنبي محمد، واجمعنا بالنبي محمد في جناتك جنات النعيم، واجمعنا بنبيك محمد في جناتك جنات النعيم. اللهم تقبل منا دعاءنا واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم من كان في هذا الجمع المبارك لديه حاجة فاقضها له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان حزينا فأسعد قلبه، اللهم من كان مهموما ففرج همه، اللهم من كان مكروبا فنفس كربه، اللهم من كان مريضا فاشفه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تنهي شهر رمضان إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم إن لنا أحباب نحبهم فيك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمرهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم اقض حاجتهم، اللهم نور طريقهم، اللهم نور طريقهم. اللهم يا ربنا احفظ والديهم، اللهم احفظ والديهم وارحم والديهم، اللهم احفظ أزواجهم، اللهم احفظ أبناءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم وارحم موتاهم، اللهم كن لهم وليا ومعينا ونصيرا. اللهم وفق ملكنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم بارك له في ولي عهده. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر يا ربنا أعداء الدين في كل مكان. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك. اللهم سامحنا وتجاوز عنا، اللهم سامحنا وتجاوز عنا. خيرك إلينا نازل، خيرك إلينا نازل، وذنوبنا ومعاصينا إليك صاعدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تجاوز عنا، اللهم سامحنا وأصلح قلوبنا وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم من كان سببا في جمعنا في هذا المسجد المبارك، ومن ساهم من قريب أو بعيد بقليل أو كثير، اللهم يسر أمورهم، اللهم ارزقهم السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم حقق لهم أمنياتهم، اللهم كن معهم في كل وقت وفي كل حين، اللهم ارزقهم خير الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا ومصطفانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.